السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الاعتقاد قديما أن الأرض مركز الكون، وأن الشمس والكواكب تدور حولها. في القرن السادس عشر اكتشف العلماء أن ذلك لم يكن صحيحا، وأن الشمس، قالوا أن الشمس هي مركز الكون مش الأرض، وأن الأرض والكواكب السيارة جميعها تدور حول الشمس. وكان هذا في القرن السادس عشر في نظرهم هو الكون كله الذي خلقه الله، كل خلق الله. حتى أن المفسرين حينئذ قالوا إن السماوات السبع هي تلك الأرض والكواكب السيارة، يعني كل كوكب في سماء، كل كوكب في سماء. طبعا ليس هذا صحيحا. وجاء القرن الحالي باكتشافات علمية مذهلة، فقد اكتشف علماء الفيزياء الكونية أن الشمس وكواكبها، المجموعة الشمسية كلها على اتساع أرجائها، ليست إلا جزءا من 1 من 1000 مليون من المجرة، يعني ولا شيء في المجرة، يعني في المجرة 1000 مليون نجم كالشمس، ومنها ما هو أكبر من الشمس مئات المرات أو آلاف المرات. وظل اعتقاد الناس قبل القرن الحالي، يعني حتى أوائل القرن الحالي، أن السماوات السبع والأراضين السبع، قالوا هي المجرة دي، هو ده ملك الله كله. ليه؟ لأن وجدوا المجرة، حجم المجرة فوق تخيل البشر، فوق تخيل البشر، يعني متسعة الأرجاء جدا فوق تخيل البشر. حتى جاء عصر العلم الحالي بما هو أكثر غرابة وأكثر عجبا، فقد اكتشف علماء الفيزياء الكونية في عصر العلم الحالي أن المجرة الهائلة هذه، التي مجرة درب التبانة، الذي قطرها 100,000 سنة ضوئية، يعني الضوء يقطع من القطر بتاعها 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة حتى يصل الضوء من أحد أطرافها إلى الطرف الآخر. هذه المجرة الهائلة جدا ليست إلا مجرة من ضمن ملايين المجرات. فين؟ في السماء الأولى فقط، السماء الأولى. هناك سماوات أخرى لا نعرف عنها شيئا إلا ما أخبرنا به القرآن والحديث النبوي. ولكن حتى السماوات السابع، السماوات السبع كلها، الكون ليس قاصرا عليها. خلق الله أكبر من هذا، أكبر من السماوات السبع والأراضين السبع، لأن السماوات السبع والأراضين السبع ملكوت صغير بالنسبة لملكوت أكبر هو الكرسي. السماوات السبع في جوف الكرسي، قال الله تعالى عنه: وسع كرسيه السماوات والأرض. يعني القرآن حدد هذه الحقيقة، والحديث النبوي حدد لنا النسبة بين حجم السماوات والأرض وحجم الكرسي. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، يعني حلقة صغيرة في صحراء كبيرة جدا. هذه السماوات السبع حلقة صغيرة في الكرسي الذي هو كصحراء كبرى، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. إذن فالكرسي الهائل العظيم داخل ملكوت أعظم هو العرش. كل هذه حقائق غيبية لم نشاهدها، ولكن القرآن والسنة أخبرنا بها. كل هذا الكون وأي كون آخر أكبر من هذا الكون له أول وله آخر، كما قال أينشتاين: الكون محيز بالزمان والمكان، خلقه الله تعالى بكلمة كن فكانت. ومن له أول له آخر، ومن له بداية فله نهاية، وسيأتي يوم تطوى فيه السماوات جميعا وتنتهي، ويقف الخلق جميعا أمام خالقهم يحاسبهم على ما فعلوا، سيحاسبهم عما فعلوا. حينئذ لا يوجد جاه لأحد، كان جاه له جاه في الدنيا، لا يوجد له جاه هنا في هذا الموقف، خلاص. ولا يوجد مال كان له في الدنيا في هذا الموقف، ليس له مال، المال تركه في الدنيا، الجاه تركه في الدنيا. ولا توجد قوة إلا لله عز وجل، ولا حول إلا به. نقرأ عن ذلك في سورة الأنبياء في قول الله عز وجل، في قول الله تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إنا كنا فاعلين. نجد تصويرا لمعاني الآية الكريمة في هذا الحديث القدسي الشريف. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وأخرج الإمامان ابن ماجه وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده، وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويتمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت المنبر يتحرك من أسفل شيء فيه، حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه. أكبر شيء في الوجود من نظر لنا السماوات والأرض. نعم. ولذلك حين أعطينا الله مثلا، نعم، يقرب لنا المساحة، يعطينا المساحة على غير تقدير البشر. نعم. البشر يعرف ان الطول في المساحة مضروب في العرض تطلع المساحة، تطلع المساحة ويطلع الحد. نعم. ولكن الله يقول الجنة عرضها السماوات والأرض، فيأتي بالعرض ولا يأتي بالطول. نعم. نعم. فيأتي بأوسع شيء نراه إلى أضيق شيء نعرفه. نعم. والعرض هو السماوات والأرض، فإذا كان العرض هو السماوات والأرض وهو أبسط ما نراه في مقاييسنا، أقول لك العرض ده الطول، فأنا حسميه عرض. وإحنا قلنا الحق سبحانه وتعالى حينما يضرب لنا مساحات الوجود يضربه لنا على مقدار أعرافنا في الوجود. نعم. طبعا. فاحنا عندنا المستطيل طوله أكثر من عرضه. وعندنا الدائرة أطواله الأقطار متساوية. متساوية. والمحيط أيضا متساوي. وبعد ذلك تأخذ الأشكال على قدر تعظيم رسمها في ذاتها. نصف الطول في الطول في العرض، او العرض في على على على اثنين، او المحيط على في الدايره، كل حاجه لها، انما هي تقسيم يعود الى شيئين اثنين. نعم. اما لمساحه مستقيمه كالعرض والطول. نعم. وإما لغير ذلك بأن نجعلها مثلثات هي أنصاف وأعراض وأنصاف وأطوال. نعم. وبعد ذلك نأتي بالمساحة. الأرض الواسعة اللي احنا بنقول عليه، الأرض مخلوقة على هيئة النفع، وقدر فيها أخوتها ويعرف فيها مش عارف فيه، فبيقبضها. نعم. فالقبض يكون إمساك غير منتظم. نعم. إنما الطي إمساك منتظم، نمسك الحاجة نطويها كده، ما نطويش إلا الحاجة اللي بنحافظ عليها. لكن اللي نقبضه كده هو قبض كده ما عنديش عايز أحافظ عليها. خلاص. قال لك الاثنين في القبض والبسط زوال الأثر الذي يتكون عنه القبض والبسط، لأنها لم تعد أرض أسباب ولا سماء أسباب. هتتلغى كلها الأكل والشرب والنور، كل حاجة ملهاش قيمة دلوقتي. لأننا كنا نأخذ كل شيء فيها بالأسباب. إنما دلوقتي هنأخذ بالمسبب. نقعد نحط رجلنا على رجلنا واللي احنا عايزينه وجلنا ما عادش لها. كذلك النور كانت منارة بسبب من أسباب الله، الشمس والقمر. الأرض الآن منارة بالله ذاته. الله أكبر. وأشرقت الأرض بنور ربها، أي لا بنور الشمس ولا بنور القمر، يعني تهددت مصارع الحياة. ومدام تهدن ما كنا نراه الآن ونعمله أدلة من أدلة الوجود، تمصوه الآن من أدلة الوجود. أنا ما عادش لنا لازم عنده، عشان يقول لنا أنتم في الدنيا كنتم مع أسبابي، وأنتم في الآخرة تكونون بي أنا. الله. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك. طبعا. الأشياء اللي كانت ممسوكة بلا غير عمد، ما يوريكم من اللي كان ممسكها بقى. الأشياء اللي كان مملككم أنتم عشان تتصرفوا، اتصرفوا أنتم بقى. أين فين الجبارون؟ فين المتكبرون؟ أين ملوك الأرض؟ فين هو؟ أنا بأتي الملك من أشاء وأنزع الملك من أشاء، عشان عايز كل أمور تدار بسرات الله. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إلى إيه؟ جهالهم سالوا. فما فيش حد ينفع، ولذلك انا بولي من عندي. حتى الكافر اوليه من عندي، انما ليس هذا رضاء عنه، انما قد يكون ظلم اناس في الكون فانا لا اسلط عليهم طيبا، انما اسلط عليهم ظالم زيهم. لأن الأخيار لا يعرفون كيف يؤدبون، لأن رسولهم حيعلمهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنما اللي عمل سوف يجيب لواحد ابن كلب زيه يوم يخلص منهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. الله. ما يعرفوش ربهم. فإياكم أن كنت تكره وال عليكم ولو كان عبد حبشي. لأنني وليت النمرود وتركت إبراهيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أنا أديته الملك. ثم يقول يعطي الملك من يشاء وتنزع الملك من تشاء، بس العطاء يد ممدودة ليد قابلة، كل واحد بيقبله. إنما النزع عايز عايز شدة في إنه ينزع. نعم. رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول، يعني كان سيدنا رسول الله في يعني في انفعال شديد، يأخذ الجبار، قال سيدنا رسول الله يأخذ الجبار سماواته وأراضيه بيده وجعل يقبض يده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ويقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. لماذا يقول، لماذا يقول الله ذلك الآن؟ إياكم أن تفهموا أنكم أخذتم ملككم بجبروتكم. إنما أنتم أخذتم ملككم بسكوتي عنكم ورضائي بأن تكونوا. أنا عايزكم تقدموا الناس لأن الأخيار لا يستطيعون أن يؤدبوا. فلو قال أنه تركهم إلى الآخرة ليقول هذا الكلام نقول له يمكن يكون في يوم خايفين منهم يا سيدي. لا، أين هم؟ أنا أقول لهم اطلعوا لي برا. نعم. يحدث هذا كله يوم القيامة، يوم يطوي الله السماوات. خلاص، مو يوم القيامة خد السلطة من الكل، يعني يقبض الله الأرض. لمن الملك اليوم؟ يعني يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمين كل يوم القيامة. نعم، كل السماوات هذه وكل ما فيها. نعم، كل ما فيها. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لقد طوى الله تعالى السماوات وما فيها، لقد قضي الأمر، طوي الكون وانتهى كل شيء، ولم يبقى في الكون كله إلا الله عز وجل، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكما يطوي السجل للكتب كذلك تطوى السماء. ثم يعيد الله تعالى الخلائق جميعا كلهم خاشعون شاخصة أبصارهم لله العزيز الحميد، لله الجبار. يحشرهم تعالى حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كان الحديث اليوم عن السماء بكل ما فيها من خلق، الله تعالى أعلم بهم، وعن طي السماء كطي السجل للكتب، وعما جاء عن كل ذلك في القرآن الكريم والحديث القدسي الشريف. وصدق الله تعالى وصدق رسوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.